وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عرفنا بأن الحج المبرور لا بد فيه من أمور أربعة: أولها أن تكون النية خالصة لله عز وجل، ثم ثانيها أن تكون النفقة من مال حلال طيب، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم ثالثا أن يأتي الحاج بما أمر أن يأتي به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. ثم رابعا أن يجتنب ما أمر بتركه، قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الإنسان الذي يريد أن يكون حجه مبرورا لا بد أن يجتنب المعاصي والمخالفات كلها في نسكه. فلذلك علماؤنا رحمهم الله عنوا ببيان صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلما عنوا ببيان صفة صلاته وصفة صيامه صلوات الله وسلامه عليه، كذلك عنوا ببيان صفة حجه منذ أن خرج من المدينة إلى أن فرغ من نسكه، وأوضح وأطول وأكثر حديث تفصيلا هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا الحديث قال فيه الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: هذا حديث عظيم اشتمل على جملة من الفوائد ونفائس القواعد، وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري، ورواية أبي داود له كرواية مسلم، وقد اعتنى العلماء بما فيه من الفقه حتى صنف الإمام ابن المنذر جزءا استخرج فيه 50 ونيفا 100 فائدة. الإمام ابن المنذر استخرج من هذا الحديث 150 فائدة. يقول النووي رحمه الله: ولو استقصي لزيد عليه مثل ذلك. يعني يقول: لو أن هذا الحديث استقصيناه استقصاء تاما فإننا نزيد على هذه 50 و100 فائدة، يعني مثلها. وهذا الحديث هو أطول حديث في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما روى هذا الحديث بناء على طلب من العبد الصالح محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي عرف بالباقر رضوان الله على الجميع. فمحمد بن علي بن الحسين جاء إلى جابر بن عبد الله وقال له: صف لي حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسرد جابر رضي الله عنه هذا الحديث الطويل. وطبعا ما يمكن أن نجري على العادة التي مضت أن يقرأ الحديث بتمامه ثم يشرح به تمامه، لأن آخره سينسينا أوله، هو حديث طويل، ولذلك نتتبعه جملة جملة إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب باب صفة الحج أي تفصيلا ودخول مكة. دخول مكة أي من أين ندخلها ومتى ندخلها وكيف ندخلها. وها هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله ما أورد الحديث بتمامه بل أورده مختصرا، وإلا فصدر الحديث قال فيه جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنين لم يحج، يعني 10 سنوات ما حج عليه الصلاة والسلام. فلما كان العام 10 أذن مؤذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، يعني حصل إعلان للناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج للحج في هذا العام. قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله، حتى كان الناس من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، يعني كانوا أكثر من 100,000 كلهم جاءوا من أجل أن يروا ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام في حجته فيقتدون به. لما كان يوم الجمعة 24 من ذي القعدة، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس الجمعة وبين لهم وجوه الإحرام وماذا يلبسون، كما مضى معنا في حديث ابن عمر لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويلات ولا العوائم إلى آخر الحديث، هذا في يوم الجمعة. فلما كان يوم السبت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة فصلى بها 5 صلوات، صلى بها العصر والمغرب والعشاء وبات، بات في ذي الحليفة المعروف الآن بآبار علي، ثم صلى الصبح والظهر، وبعد الظهر أحرم صلوات ربي وسلامه عليه وأنشأ نية النسك، فبات عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة. جابر رضي الله عنه أورد التفاصيل كلها، لكن الحافظ رحمه الله في إراده للحديث ها هنا قد اختزل جملا منه. نعم. حتى إذا أتينا ذا الحليفة الذي هو مهل أهل المدينة، ميقات أهل المدينة، ولدت أسماء بنت عميس. ولدت من؟ ولدت محمد بن أبي بكر، لأن أسماء رضي الله عنها كانت تحت جعفر بن أبي طالب، فلما قتل رضي الله عنه في مؤتة خلفها أو خلفه عليها الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فلما مات أبو بكر خلفه عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فماتت عنده. لما بلغنا ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس التي هي زوجة أبي بكر، ولدت محمد ابن أبي بكر الصديق. نعم. فقال القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بكر يستفتيه. وها هنا فائدة أيها الإخوة الكرام، وهي حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وعلى إتمام أركان دينهم، فإن هذه المرأة رضي الله عنها خرجت حاملا متمة، يعني خرجت وهي على وشك أن تضع حملها. تعلمون بأن السفر ما كان بطائرة ولا بقطار ولا بسيارة ولا بباص، وإنما كان السفر بالرواحل بالدواب، إما أنها كانت راكبة بعيرا أو راكبة حمارا ونحو ذلك. فهذا كله ما منعها من أن تخرج إلى الحج، وزوجها أيضا ما قال لها أمكثي فإنك حامل، وإنما خرج بها رضي الله عنها. لما وضعت حملها جاء أبو بكر يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أولا بالاغتسال. ها هنا نأخذ فائدة، وهي سنية الاغتسال للإحرام، سنية الاغتسال للإحرام. طيب، فائدة أخرى أن النفاس ومثله الحيض لا يمنع من الإحرام. يعني لو أن المرأة قالت قد أصابني الحيض، نقول لها لا عليك، أحرمي، أنشئي نية النسب. ثم أيضا فائدة أخرى، أمرها صلى الله عليه وسلم بأن تستثفر، تستثفر يعني أن تأخذ قطعة من قماش فتشدها على وسطها، ثم تأخذ قطعة أغلظ منها فتجعلها على مكان الدم وتشدها من خلفها، وهو ما يسميه الناس الآن بالتحفظ أو الحفاظ، شيء الذي يمنع من نزول الدم على جسدها وعلى ثيابها. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي واستثفري، أي تحفظي. نعم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي صلاة الظهر، صلاة الظهر. وها هنا نأخذ فائدة، وهي استحباب أن يكون الإحرام بعد صلاة. الإنسان ينشئ نية النسك بعد صلاة، إذا كانت صلاة فريضة فالحمد لله، إذا ما كانت صلاة فريضة يصلي صلاة الضحى إن كان الوقت وقت الضحى، أو يصلي تحية المسجد، أو يصلي سنة الوضوء، أو يصلي ركعتين هكذا تطوعا ثم يقول لبيك اللهم حجة، أو يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم حجة وعمرة. المهم من السنة أن يكون الإحرام عقيب صلاة. نعم. ثم ركب القصواء. القصواء هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسمى كذلك الجدعاء، وتسمى العضباء. وكانت هذه الناقة لا تسبق، فسوقت مرة، فشق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم. يعني الصحابة تعبوا وتضايقوا، كيف تسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن حقا على الله أنه ما ارتفع شيء إلا وضعه، حقا على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه. وهي الناقة التي هاجر عليها صلى الله عليه وسلم، وهي الناقة التي بركت يوم الحديبية. يعني هذه الناقة كان لها شأن عظيم يوم الحديبية، بركت. فقال الصحابة خلأت القصوى، خلأت يعني تغير خلقها وصارت متمردة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. الله جل جلاله الذي حبس الفيل عن مكة حبس القصواء لأمر يعلمه هو جل جلاله. فعلا بعد قليل جاء المشركون وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلها، أنت ممنوع من دخول مكة أنت ومن معك. والقصواء هذه أيضا هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها لما وصل إلى المدينة، وكان الأنصار يتعلقون بركاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هلم إلينا إذا مر بالأحياء أو بالحلال كما نسميها. فكان بنو سلمة يتعلقون به، بنو حارثة يتعلقون به، بنو بياضة يتعلقون به، فكان يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة، إلى أن وصلت ديار بني النجار فبركت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرخى لها الزمام يعني ما يوجهها، ثم قامت فسارت قليلا ثم رجعت فبركت حيث بركت أولا، وألقت بجيرانها وتحلحلت، حلحلت أصدرت الصوت الذي يفيد أنها قد أناخت في هذا المكان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا المنزل، يعني كأن هذه الناقة هي التي خططت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وعينت حدوده. فها هنا جابر رضي الله عنه يذكر أن القصواء هذه كانت ركوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وها هنا نستفيد فائدة وهي تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حج على تلك الناقة وعليها قطيفة الرثة قديمة ما تساوي درهمين، وقال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء ولا سمعة، لا رياء ولا سمعة. نعم. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل للتوحيد. حتى إذا استوت به على البيداء، البيداء جمع بيد، البيداء جمع بيد وهي صحراء. طيب هذا كلام جابر رضي الله عنه، كلام ابن عمر قال أما بيداؤكم هذه فما أدري ما هي، وإنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. وصحابي آخر قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم عقيب صلاته، ولا تنافي بين هذه الروايات، فكل أدى ما رأى، يعني بعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعض صلاته مباشرة، وبعضهم رآه قد أهل لما خرج من المسجد، وها هنا جابر رضي الله عنه رآه قد أهل لما استوت به على البيداء، يعني لما خرجت تلك الناقة إلى الطريق إلى الصحراء. فكل أدى ما سمع، وقد أجمع أهل العلم على أن الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، يعني ما في تقييد. لو أن الإنسان بعد صلاته مباشرة أهل فخير، لو أنه أهل بعدما خرج من المسجد فخير، لو أنه أهل بعدما ركب في السيارة أو في الباص أيضا لا بأس. والإهلال معناه رفع الصوت، والمقصود هاهنا رفع الصوت بالتلبية. إذن نستفيد من هاهنا فائدة وهي استحباب رفع الصوت بالتلبية، وهذا في حق الرجال دون النساء. نعم. أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أهل بالتوحيد يعني مخالفة لإهلال أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يهلون بالشرك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكلامهم فيه من التهافت والتناقض الشيء الكثير، فإنهم يقولون لا شريك لك ثم يرجعون ويقولون إلا شريكا هو لك، ثم يقولون تملكه وما ملك. طيب سبحان الله، إذا كان هذا لا يملك فأي وجه للشركة؟ الله جل جلاله قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يعني لو كان للإنسان عبد مملوك هل يمكن أن يدعي هذا العبد المملوك بأنه شريك لسيده في ماله؟ ما يمكن أن يدعي ذلك، ولو ادعى ذلك لكذب. طيب كيف ندعي لمخلوق من مخلوقات الله ومملوك من مملوكات الله بأنه شريك لله؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني الله جل جلاله نفى هذه الأربعة، قال لا يملكون مثقال ذرة أي استقلالا، وما لهم فيهما من شرك يعني لا يملكون استقلالا ولا يملكون مشاركة مع الله عز وجل، ثم قال وما له منهم من ظهير يعني ما منهم من أحد قد أعان الله وساعده، كما قال سبحانه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ثم نفى جل جلاله حتى الشفاعة، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يشفع. حتى الملائكة عليهم الصلاة والسلام يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد، ماذا قال؟ قال لبيك اللهم لبيك. لبيك مفعول مطلق أي ألبيك يا الله تلبية مرة بعد مرة إجابة بعد إجابة. لبيك اللهم لبيك، اللهم معناه يا الله، لبيك يا الله، ولا يجمع بين يا النداء وبين الميم، فلا يقال يا اللهم وإنما يقال يا الله أو يقال اللهم. وما وقع ذلك إلا شذوذا في قريض، كقول القائل وما عليك كلما سبحت وما عليك أن تقولي كلما سبحت أو هللت يا اللهم ما أردد علينا شيخنا مسلما فنحن من خيره لن نعدما. هذا على سبيل الشذوذ. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ينفي الشريك. ثم يقول إن الحمد والنعمة لك والملك. إن الحمد، الحمد هو الثناء بالجميل على الجميل، والحمد لله جل جلاله وحده الثناء بالجميل على الجميل، نثني على الجميل وهو ربنا جل جلاله بالجميل، بجميل صنائعه ونعمه. إن الحمد والنعمة، النعمة هي اليد البيضاء التي أسبغها ربنا علينا ظاهرة وباطنة، قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله جل جلاله. إن الحمد والنعمة لك والملك، الملك فهو سبحانه مالك السماوات والأرض ومن فيهما وما فيهما، وهو المتصرف في ذلك كله وهو المدبر له كله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة يزيد لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليهم، وبعضهم كان يكبر وبعضهم كان يهلل. ولنا أن نتصور أيها الإخوة الكرام يعني هذا المنظر العجيب، ناس هم خير خلق الله نحو من 100,000 أو يزيدون، يمشون في موكب واحد كلهم يذكر الله، كلهم يذكر الله عز وجل، فهو موكب مهيب. نعم. حتى إذا أتينا البيت، ها هنا الحافظ رحمه الله اختصر، وإلا ففي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى، بذي طوى على مشارف مكة، يعني لما وصل إلى مشارف مكة ما دخل بالليل، وإنما بات عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح اغتسل عليه الصلاة والسلام، اغتسل لدخول مكة، هذا من باب تعظيمها، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل ودخل مكة صبح رابعة، وصل إلى مكة في صباح اليوم الرابع من ذي الحجة، معناه مكث في الطريق 8 أيام أو 9 أيام عليه الصلاة والسلام. فيقول جابر حتى إذا أتينا البيت، البيت أيضا ها هنا اختصار من الحافظ، وإلا جابر رضي الله عنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يعني قبل أن يدخل إلى البيت الحرام، فإنه عليه الصلاة والسلام توضأ. نعم. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، ويعني بذلك الحجر الأسود أو الحجر الأسعد، الحجر الأسعد يسمى الأسعد والأسود، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من الجنة، وأنه نزل أبيض فسودته خطايا بني آدم، وأخبرنا بأنه يمين الله في الأرض، وأنه يوم القيامة يكون له لسان وشفتان يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق. استلمه بماذا؟ استلمه بيمينه عليه الصلاة والسلام، استلم ذلك الركن بيمينه، لما تقدم معنا من أن اليمين دائما تجعل للأشياء المكرمة المعظمة، ولذلك نحمل كتاب الله بأيماننا، ونصافح إخواننا بأيماننا، ونأخذ منهم ونعطيهم بأيماننا، أما الشمائل فإنها تجعل للمستقدرات، فالإنسان إذا امتخط فإنه يمتخط به شماله، وإذا استبرأ من بوله أو استنجى من النجاسة فإنه يستعمل شماله. فالنبي عليه الصلاة والسلام استلم الركن بيمينه. نعم. فرمل ثلاثا ومشى أربعة، أي في الطواف. يا أخواننا الطواف عنده شروط، أول هذه الشروط الطهارة، أول هذه الشروط الطهارة، وثانيها ستر العورة، وثالثها أن يكون البيت عن يسارك، ورابعها أن تكون الأشواط 7، وخامسها أن تقع متوالية، وسادسها أن يبدأ الطواف من الركن وينتهي به، أن يبدأ الطواف من الركن وينتهي به. فلا بد في الطواف من الطهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف صلاة، غير أنه أبيح فيه المنطق، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. الطواف زي الصلاة، لكن الطواف يفارق الصلاة في وجوه، منها أنه يباح فيه الكلام، ما في مانع وأنا طائف أن أتكلم، في الصلاة ما يصلح الكلام، وأيضا الطواف فيه حركة، الصلاة ما فيها حركة، ربنا وقوموا لله قانتين فلا بد من الطهارة لا بد من ستر العورة. أجمع المفسرون على أن قول ربنا في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد نازلة في شأن من كانوا يطوفون بالبيت عراة، يعني المشركون قبحهم الله من قبائحهم بأنهم كانوا يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، إذا أرادوا الطواف خلعوا يعني ثيابهم وطافوا عراة، حتى المرأة ما كانت تجعل إلا شيئا يسيرا على عورتها المغلظة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فإني لا أحله. فالستر العورة شرط، ثم بعد ذلك لا بد أن تكون الأشواط سبعة، مثل ما أنه لا تجزئ صلاة الظهر إلا أربعا وصلاة المغرب إلا ثلاثا وصلاة الصف إلا ركعتين، كذلك الطواف سواء كان طواف ركن أو طواف واجب أو طواف تطوع لابد أن يكون سبعة أشواط، لا يجزئ أقل من ذلك. ثم لابد أن تقع هذه الأشواط السبعة متوالية، ما ينفع أن الإنسان يطوف ثلاثا بعدين يطلع من أجل أن يشرب شاي أو من أجل أن كذا، لا، وإنما لابد من الموالاة في هذه بين هذه السبعة. قالوا ولا يضر الفصل اليسير، الفصل اليسير يعني أحيانا الواحد يكون معه زوجه أو أمه وقد طعنت في السن، فإذا طافت ثلاثة أو أربعة أشواط فإنها تشعر به دوار في رأسها أو تعب في جسدها أو ضاق من الزحام فتطلب أن تستريح قليلا، ما في مانع. وأيضا لا مانع من أن الإنسان يأكل أو يشرب وهو يطوف، ما في مانع أن الإنسان تجد بعض الناس يحمل يعني شيئا يشرب منه، ما في مانع ولا يؤثر ذلك في صحة الطواف. ولا بد أن يكون البيت عن يسارك، مثل ما أنه في الصلاة لا بد أن يكون البيت شطرا وجوهنا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ها هنا البيت لا بد أن يكون عن يسارك. ثم لا بد أيضا أن الطواف يكون عنده نقطة بداية ونقطة نهاية وهي الحجر الركن، فإن للكعبة ركنين الحجر الأسود والركن اليماني، وكلاهما يسمى الركنين اليمانيين وضدهما الركنين الشاميين، وهذان على غير قواعد إبراهيم، لذلك نحن نستلم هذين، نستلم الركن اليماني والحجر الأسود، أما الركنان الآخران لا نستلمهما. ليه؟ لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. يا أخوان أنتم صاحين؟ نعم. طيب، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعا، رمى ثلاثا ومشى أربعا. قبل ذلك نستفيد فائدة وهي سنية استلام الركن، سنية استلام الركن، قبل ذلك سنية طواف القدوم، سنية طواف القدوم، فإن في الحج أنواعا ثلاثة من الطواف، طواف القدوم وهو طواف سنة عند الجمهور، ثم طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الركن وهو ركن الحج، ركن الحج ركن لا يصح الحج بغيره، ثم طواف الوداع وهو واجب عند الجمهور، إنسان إذا أراد أن يخرج من مكة بعد حجته فيطوف بالبيت طواف الوداع. ما عندنا طواف سنة وطواف ركن وطواف واجب، طواف السنة هو طواف القدوم وطواف الركن هو طواف الإفاضة والطواف الواجب هو طواف الوداع. طيب، ها هنا قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا، اكتب الرمل شكلة الرمل، لأن بعض الناس يقول الرمل، لا وإنما هو الرمل. الرمل إسراع في إسراع في المشية مع تقارب الخطى وهز الكتفين، إسراع في المشية مع تقارب الخطى، يعني ما تكون الخطى بعيدة كحال من يركض، لا إسراع في المشية مع تقارب الخطى وهز الكتفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمل في ثلاثة أشواط ومشى أربعة أشواط. لماذا رمل عليه الصلاة والسلام؟ سنة من عمرة القضية، لما قال المشركون يقدم علينا أقوام قد أوهنتهم حمى يثرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة. فرمل عليه الصلاة والسلام ورمل الصحابة معه، لما؟ من باب إغاظة الكفار، من باب إغاظة الكفار. فنأخذ منها هنا فائدة: أولا استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم. طيب نأخذ فائدة أخرى، بأن سنية الرمل باقية رغم زوال العلة، أنه ما في كفار الآن، لكن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسنا بتاركيه. ثم أيضا من الفوائد مشروعية إغاظة الكفار، لأن الله جل جلاله قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إذا أغضت الكافر كتب لك عمل صالح. وأول من تغيظه من؟ الشيطان. الشيطان تغيظه بكثرة ذكرك لله عز وجل خاصة التهليل، تغيظه أيضا بأنك إذا مررت بآية سجدة فإنك تسجد، فإن الشيطان يبكي، يعتزل يبكي في تلك الحال. وتغيظه أيضا بطاعة الله، بطاعة الله. ولذلك الشيطان إذا سمع الأذان يغتاظ ويهرب، إذا سمع الإقامة يغتاظ ويهرب، إذا سمع القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، كذلك آية الكرسي، هذا كله مما يغيظ الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام رمل ثلاثا ومشى أربعا. ونستفيد ها هنا أيضا فائدة، وهي استحباب قطع العبادة على وتر، استحباب قطع العبادة على وتر. فالطواف يقطع على وتر اللي هي سبعة أشواط، والرمل يقطع على وتر اللي هي ثلاثة أشواط. إن الله وتر يحب الوتر. تجدون هذا مضطربا، رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل تمرات يأكلهن وترا، وكان إذا اكتحل وترا عليه الصلاة والسلام. فالوترية هذه لو أن الإنسان استصحبها فخير عظيم. نعم. وأيضا نستفيد فائدة، وهي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. ففي طاقتي عليه الصلاة والسلام أن يرمل سبعا، لكنه رمل ثلاثا إبقاء على الناس، يعني إبقاء على قوتهم. نعم. ثم أتى مقام إبراهيم. كلمة المقام أيها الإخوان على وزن مفعل، على وزن مفعل، وأصلها مقوم، مقوم، لكن لما كانت الواو متحركة وقبلها ساكن وقبله فتح قلبت الواو ألف صارت مقام. والمقصود بالمقام الحجر الذي قام عليه الخليل لما ارتفع البناء، يعني ولده إسماعيل كان يناوله، وإبراهيم عليه السلام هو الذي كان يبني. فلما ارتفع قال له ابغني حجرا، يعني جيب لي حجر من أجل أن أصعد عليه. فجبريل عليه السلام جاءه بالحجر قبل أن يأتي به إسماعيل، فركب عليه أو صعد عليه الخليل عليه الصلاة والسلام، وكانت آثار قدمه بادية في هذا الحجر. الله عز وجل قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي القراءة الأخرى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمل ثلاثا ومشى أربعا أتى المقام فصلى ركعتين. والعلماء رحمهم الله المؤرخون مختلفون، بعضهم يقول كان المقام ملتصقا به الكعبة، لكن عمر رضي الله عنه أخره للمكان الذي هو فيه الآن. لما أخره؟ لأن الناس كانوا يصلون عنده والطائفون يمرون من أمامهم، فعمر نحى المقام من أجل أن لا يزدحم الناس عنده. طيب نقف إن شاء الله يعني عند هذا الحد، ونكمل هذا الحديث في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يتقبل منا أجمعين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله.